إخوة الكرام، الأسرة ينبغي أن تستعد لهذا الشهر الكريم. أول ذلك أن تبشر أولادك وتحدثهم عن رمضان. قل لهم: يا أبنائي، يأتينا شهر كريم، هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات وتكفر السيئات، هذا أحسن الشهور وزينتها ورأسها وذروة سنامها. حدثهم عن هذا الشهر الكريم ليعلموا أن دخول شهر رمضان يختلف عن دخول غيره من الشهور، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، ثم يثني عليه ويمدحه أمامه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحرص على أن يختم القرآن في رمضان. فلو أنك جعلت لهم جوائز، من ختم القرآن فله كذا، وتضع جدولا تعلقه ليتنافس، تضع جدولا في كل يوم كل واحد يكتب الصفحة التي وصل إليها، ويرى صاحبه ماذا كتب فيحاول أن ينافسه وأن يسبقه، فأنت تؤجر على هذا ولك مثل عملهم، فمن دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه. وكذلك تشجع أولادك على مثل هذا الحفظ الطيب، ضع لهم جدولا، علق 3 جداول 4 جداول حتى وأنت ضع جدولا لنفسك معهم حتى يتنافسوا، فكل واحد منهم يحرص على أن يسبق غيره. ومن ذلك أيضا تشجيعهم على الصوم وإن كانوا صغارا. تقول الربيع بنت معوذ: كنا نصوم صبياننا، فإذا بكى أحدهم يريد الطعام أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى بها حتى تغرب الشمس. تعود أولادك حتى لو كان صغيرا وقال: أريد أن أصوم. صم يا ولدي، لن يضره الامتناع عن الطعام والشراب، وإذا جاع يمكن أن يفطر خلال اليوم، فهو صغير لم يجب عليه الصوم بعد، لكن إن تم صومه فلك أجره أيضا. كما قالت المرأة: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ لما رفعت إليه صبيا في خطبة في الحج قال: نعم، ولك أجر. فكذلك أنت لك أجر بصومه ما دام أنه لا يضره. كذلك اصطحاب الأولاد إلى صلاة التراويح. ويسرنا ولله الحمد في هذا الجامع المبارك أنك ترى صغارا ربما في الأول الابتدائية والثانية وهم يحضرون معنا ويصلون. وأذكر أننا قبل سنة أو سنتين أحصينا من يصلي معنا صلاة القيام في العشر الأواخر، ووزعنا لهم هدايا في ذلك الحين، فاجتمع لنا أكثر من 800 من الصغار صلوا معنا واستلموا جوائزهم الذين كانوا يحافظون على صلاة القيام. فلا شك أن تشجيع الآباء لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينتهي الإمام من التراويح، كتب له قيام ليلة. احرص على اصطحاب أولادك، تشجيعهم على هذا. إن كانت زوجتك وبناتك سيصلون في البيت صلاة تامة فحسن وأفضل، فصلاة المرأة في بيتها خير، لكن إن كانوا لن يصلوها صلاة تامة فيخرجوا ليصلوا الصلاة التامة في المسجد، تشجيع المرء لأهله في هذا أمر حسن.